أيها الأحبة في كل مكان، مرحبا بكم في برنامجكم خايف عليك وسلسلة الدار الآخرة ماذا بعد الخروج من القبور. أيها الأحبة، الحمد لله، الحمد لله سبحانه الذي يرى مكاننا ويسمع كلامنا ويعلم سرنا وعلانيتنا، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه ربنا. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستجير، فأنت عون من ارتجى فنحن العبيد، وأنت أنت السيد. إن ارتضينا بالشريعة وجهة الله رب والرسول محمد، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خير من حملت الأرض وخير من غطاه التراب، وأول من تنشق عنه القبور يوم القيامة، وأول من يكسى حلة في أرض المحشر يوم القيامة. الله أسأل أن يحشرني وإياكم مع النبي الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، شعارنا خايف عليك من غضبة الرحمن، خايف عليك من وسوسة الشيطان، خايف عليك من هجرة القرآن، خايف عليك، تعال يا إنسان، بحر الفتن غدار، خايف عليك من نار، ودع سنين الألم، ارجع بدمع الندم، وابحث عن الشطآن، واسمع كلام النبي في قناة الرحمة يا حيران. أيها الأحبة الكرام، أتباع النبي محمد عليه الصلاة والسلام، اليوم نصف المحكمة، محكمة الآخرة، ما زمانها؟ أين مكانها؟ من هم الشهود؟ من هم الشهود؟ ويا ترى من هم حجابها؟ القضية التي ستعلن كأول قضية، من سيعلنها؟ من الذي سيدافع عنا الدفاع؟ من القاضي؟ من النتيجة؟ من أدين؟ يا ترى هيروح فين؟ ومن جاءته البراءة؟ يا ترى هيروح فين؟ لازم نركز يا حبيبي ونعرف المحكمة دي محكمة خطيرة، محكمة الآن نصف الزمان، زمانها يوم القيامة، في يوم مقداره 50,000 سنة. الناس منهم من يتصبب عرقه وقد غاص العرق في الأرض 70 ذراعا، ومن الناس من يجلس هادئا مطمئنا أو يقف هادئا مطمئنا، لأنه في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن اليوم تنخلع منه قلوب العباد جميعا. لكن خيرية المصير الله جل وعلا يطمئن بها عباده، إنه السميع البصير. طب المكان فين؟ قال الله جل وعلا: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء. لمن الملك اليوم؟ برز الناس في أرض المحكمة، في أرض الملساء، لم يحدث عليها ذنب قبل ذلك، ثم يبرز الناس للملك الواحد القهار. الزمان يوم القيامة، الطول 50,000 سنة، الموقف عجيب، الناس وقوف، المحكمة لا حس ولا خبر، نفس ما يطلع ما يطلعش. ده فيه ناس وصل يا عم في المحكمة، الرتب والناس اللي لها وصايد وظهرها مسنود. وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة. اسكت انت وهو، حدش يقدر يتكلم. وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلم. اسمع رحمن الله وإياك، الزمان عرفناه والمكان عرفناه، طب مين الحجاب؟ عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. استنى يا شيخ، احنا شايفين شهود، الشهود ممكن تكون الأعضاء، ممكن تكون الأعضاء، الأعضاء تشهد، نعم، على الكافر والمنافق. يا رب استرنا، يا رب اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يقول الله سبحانه وتعالى: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الشهود يوم تشهد عليهم ألسنتهم، اللسان بيتكلم، وأيديهم يا ما عملت، وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقال الله جل وعلا: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. محكمة أول مرة أشوف فيها تسجيلات غير التسجيلات اللي بنشوفها في الدنيا. محكمة أول مرة أشوف فيها شهود غير الشهود اللي بنشوفهم في الدنيا. خلي بالكوا المحكمة دي خطيرة جدا، لأن اللي هينجى منها هيروح الجنة، واللي هيدان جهنم. ولما وصف لكم جهنم، والله العظيم يا أخوانا لو تصورنا وصف جهنم ما نقدر نهنأ بطعام ولا شراب ولا نكاح ولا وظيفة ولا أي شيء. الشهود الأعضاء بس يا شيخ، الشهود دول بس في المحكمة؟ لا لا لا، تعالى بس تعالى، ده من الجائز جدا أن تجد شيئا من الأنعام يشهد، من الجائز جدا أنك تشوف الأرض وهي بتشهد، الحجر والشجر زي ما نطقوا في الدنيا ممكن يشهدوا لك أو عليك يوم القيامة. ده المؤذن لما بيأذن بتشهد له، ما من حجر أو شجر أو مدر يسمع صوت المؤذن إلا ويشهد له. الأرض اللي بتسجد عليها بتشهد لك، الأرض اللي بتمشي عليها المعصية بتشهد عليك. يا ترى المحكمة فيها عدد لا حصر له من الشهود، لنا ولا علينا؟ يا رب اجعلهم لنا لا علينا، استرنا يا رب فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. يا من فعلت الحرام من أجل أعضائك شهدت عليك. محكمة شهودها كثير، الأعضاء والأرض والسماء والحاجات ديت وبس يا شيخ، والأنعام لا، ده ربنا سبحانه وتعالى حطمنا أيضا شهود. قال الله جل وعلا: اسمع آيات الله: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن هناك رقيب وعتيد، هناك رقيب وعتيد، والله جل وعلا وضح لنا ذلك في كتابه الكريم حيث قال: يا عليم ده، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون كل حاجة مكتوبة إذن في ملائكة بتشهد إذن في أرض بتشهد إذن في أنعام بتشهد في أعضاء بتنطق حتى الجلود بتنطق إذن الزمان يوم القيامة المكان مش مصر ولا السعودية ولا الأردن ولا سوريا ولا لبنان ولا أمريكا ولا فرنسا إنما يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات الشهود كما قلنا لكم طيب الحجاب الملائكة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون فيش واحد غني هيسك كل شوية فلوس آلاف مؤلفة واحدف للرجل ده يوم يدخله سجاير جوا الحبس أو ينيمه على سرير ما ينامش عليه اللي بره ثم ينام الفقراء والمساكين ومن ليس لهم ظهر في الدنيا على الحصيرة يضربون ويلعنون ويسبون ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون محكمة الآخرة من الدفاع صدق أن الدفاع في اليوم ده النبي محمد صلى الله عليه وسلم بما أذن له من شفاعة ولسه هنفصل في المسألة دي اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اوعى تنسى تصلي عليه خايف عليه من غضبة الرحمن خايف عليه من وسوسة الشيطان خايف عليه من هجرك القرآن طيب من القاضي؟ من القاضي الذي يقضي بين العباد يوم القيامة؟ الله الله الله انتوا فاكرين القصة بتاعت المرأة اللي كانت في زمن أبي العباس السفاح لما خرج واحد من الجنود وأرسل من ظالم من الظالمين وكم في التاريخ من ظالمة فخرج بعد أن دخلوا على مسجد من المساجد فقتلوا أكثر من 100,000 في يوم جمعة قتلوا في المساجد أكثر من 100,000 من الموحدين ونادى منادي الأمير من علق صوته على دار فهي ملكه هي ومن في الدار وكان من أحد الظلمة أن علق صوته على دار وكان فيها رجل وامرأة وطفلان فدخل إلى الرجل وقتله أمام الأولاد والزوجة فبكت المرأة وقال لها الرجل ائتني بما عندك من مال فقالت والله لا أملك إلا 7 دنانير فأعطتهم له فقال إن لم تأتيني بالمال ضربت عنق هذا الولد الصغير فقالت والله لا نملك شيئا فأمسك السيف وقطع عنق ذلك الولد ورأت الأم الدم يشخب فبكت وقالت يا رجل والله لا نملك شيئا فقال إن لم تخرجي ما عندك من شيء قتلت الولد الأصغر فقالت لا نملك إلا درعا هي أمانة عند زوجي استودعها رجل من الرجال المسلمين قال أتني بهذه الدرع فدخلت المرأة وأتت بدرع مذهبة لكنها أرسلت رسالة على هذا الدرع الرجل أخذ هذه الدرع المذهبة وأخذ يقلبها في عجب إنها جميلة فوجد مكتوب عليها مكتوب عليها إيه اسمع بعدما توحد الله إذا جار الأمير وحاجباه إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. إذا جار الأمير وحاجباه، من توراك حراس وجنود، إذا جار الأمير وحاجباه وقاضي الأرض أسرف في القضاء، فويل ثم ويل ثم ويل. إما تظلم نفسك، ها، إنما تظلم غيرك. فويل ثم ويل ثم ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء. فالقاضي يوم القيامة هو الله الذي يقضي بين العباد. خلاص فهمنا المسألة ووصفنا المحكمة، نعلن أول قضية. أنت لا تعلنها يا ابن صيدح، لا، بل يعلنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي يعلن القضية الأولى. يا ترى إيه هي القضية؟ جئت لكم بها بين يدي، يعلنها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رواه الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، يعلن القضية الأولى محمد رسول الله. ماذا قال الحبيب المصطفى؟ جئت لكم بالقضية. قال أبو هريرة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به أو فأتى الله به فعرفه نعمته فعرفها فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. فقال له الله، أو قيل له: كذبت، إنما قاتلت ليقال هو شهيد. أنت كنت عملت جاهد عشان يتعمل لك نص التذكاري، عشان يتحط لك قدامك الورود، عشان يقولوا لك يا سلام ويغنوا لك أنا ابن البطل وعاش اللي قال ما توحد الكبير المتعال. إذا كان هو ده مقصدك، إلى نار جهنم، فيسحب على وجهه إلى النار. ده أول واحد شهيد يروح جهنم. تعالوا بالتاني: ورجل قرأ القرآن وعلمه، أو تعلم العلم وعلمه، فأتى الله به فعرفه نعمته فعرفها، يقول له: ما عملت فيها؟ قال: قرأت فيك القرآن من أجلك يا رب. قال: لا، إنما قرأت ليقال قارئ. اقرأ وارتقي، اطلع اطلع اطلع. أنا قرأت من أجل إيه؟ الصوت حلو. يا من أجل إيه؟ ده قارئ مشهور، ادفع يا عم فلوس. محكمة: لقد قرأت ليقال قارئ، أما إنه قد قيل فأمر به فسحب على وجهه إلى نار جهنم. عالم تعلم العلم وعلمه. كنت بتتعلم ليه يا ابن صيدح؟ على ده راجل كويس، برنامجه مشهور، يا سلام على الناس، الأب والأم بيستنوه. هو ده المقصود؟ ماشي في الشارع في أي مكان يشاوروا عليه، هو ده المقصود؟ تعلمت ليقال عالم. يا عرفها النعمة، من أجلك يا رب كذبت. أسأل الله العفو والعافية، يا رب استرني وإياكم وجميع علماء الأمة يا رب العالمين. اللهم إن كتبت علينا العذاب فلا تعلم الناس بعذابنا، حتى لا يقال إن الله عذب من دعا إليه، وحتى لا يقال إن الله عذب من دل عليه، فأنت الحليم الستير يا رب العالمين. فعرفها، قال: كتبت إنما تعلمت ليقال عالم. فيؤمر به فيسحب على وجهه إلى نار جهنم. ده أول قضية في محكمة الآخرة. ثم يؤتى بالثالث. مين ده؟ تراجل أهل البر والتقوى، أهلا مرحب، ادخل. أنت اللي بنيت المساجد؟ أيوة. أنت اللي عملت ما شاء الله القاعات اللي فاتح في القرآن؟ أيوة. مش أنت فلان ابن فلان اللي كنت بتنفق على اليتامى والمساكين؟ أيوة. تعال يا حلو، تعال. محكمة يعلم السر وأخفى، عملت كده ليه؟ من أجلك يا رب كذبت، إنما فعلت ذلك ليقال هو جواد كريم، أما إنه قد قيل خذوه إلى نار جهنم. محكمة الآخرة عظيمة. وغدا أيها الأحبة سنفتح ملفات العصاة. ما توحد الله، ملفات العصاة في محكمة قضيها الله. بكرة هنفتح ملفات العصاة ونشوف يا ترى ده انا عاوزك تشوف بقى الناس اللي هم يعني ولا اللي هم يعني كله امام الله مفيش. اختم ايها الاحبه بهذا الامر: فيا من يدعي الفهم الى كم يا اخي الوهم، فيا من يدعي الفهم الى كم يا اخي الوهم، تعبي الذنب والذنب وتخطي الخطأ الجم، أما بان لك العيد، أما بان لك العيد، أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب، أما ناد بك الموت، أما أسمعك الصوت، فتحتاط وتهتم، فكم تسير في السهو وتختال من الزهو، كأن الموت ما عم، كأني بك تنحط إلى اللحد وتنغط، وقد أسلمك الرهط إلى ضيق من ثم، هناك الجسم ممدود ليستاكله الدود، إلى أن ينخر العود ويمسي العظم قد رم، لذا أوصيك يا صاح فطوبى لفتى الراح بآداب محمد يأتم. أحبتي في الله، وغدا نفتح ملفات العصاة. أحبكم جميعا في الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.